رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله الشكر هو المسمى الآن في أوروبا القوة السحرية القوة السحرية كيف تفعل القوة السحرية في الحياة هكذا يفعل الشكر أجمع علماء الغرب قالوا إنك لن تشتري دواء ولن تنفق نقودا ولن تجهد نفسك بممارسة الرياضة أو اتباع نظام غذائي فقط مارس شكر الناس وتمتع بأفضل صحة مارس شكر الناس وتمتع بأفضل صحة رح نبحث اليوم الشكر من الناحية العلمية ومن الناحية الدينية الشكر أن تقوم بشكر إنسان ابتسم لك أو نظر إليك نظرة خير أو تكلم معك كلمة طيبة أدي له الشكر والشكر عافية لا يمكن للإنسان أن يشعر معها بمرض الكآبة ولا مرض الحزن ولا الهم ولا التأثر النفسي قال العلماء رضي الله عنهم شكر الناس والامتنان لهم طاقة غريبة تمنح صاحبها النجاح والشفاء النجاح والشفاء وقال بعض الأطباء قالوا إن ممارسة شكر الناس دواء مجاني لك ولعلاج أمراضك ومشاكلك النفسية علاج الأمراض وعلاج المرض النفسي أن تشكر الناس كل من أسدى إليك معروفا كافئه بالشكر وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسدى إليكم معروفا فكافئوه من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فانشروه اذكروا للناس أن فلان عمل معنا معروف فلان عمل معنا خير فلان فمن شكر فمن ذكره فقد شكره فمن ذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره ما ذكر نوع نوع الخير اللي عمله معه فهذا اعتبر كافر بالشكر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذا أراد الإنسان أن يشكر النعم كل شيء يمكن أن يحصيه الإنسان في الحياة إلا النعم فلا يمكن إحصاءها، لقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله من الخلية والشعرة إلى المملكة هي كل نعم، كل نعم من الخلية اللي هي أقل من مغرز الإبرة إلى المملكة العامة، كل هذا من فضل الله، كله يحتاج إلى الشكر. قرأت قول بعض الأطباء المشهورين الخبير جيمس راي، ما اسم إسلامي، لكن ماذا يقول هذا الإنسان؟ قال إن قوة الشكر كبيرة جدا، فأنا عن جيمس عم يتكلم، فأنا أبدأ يومي كلما استيقظت صباحا بعبارة الحمد لله، أول ما بيصبح بيبدأ الحمد لله، لأنني وجدتها مفيدة جدا وتمنحني طاقة عظيمة، نشاط، حيوية، طاقة. ليس هذا فحسب، بل إنني أشكر الله على كل صغيرة وكبيرة. هذا مسيحي ما مسلم، وهذا سر نجاحي، أنني أقول الحمد لله وأكررها مرارا طيلة اليوم، طول النهار أقول الحمد لله، حاسس بنشاط، حيوية، وقوة. هذا إذا كان المسيحي عم يقول هيك وهو الخبير، فالمسلم شو بده يحكي؟ والفضل ما شهدت به أعداؤه. هذا عارف أنه كلمة الحمد لله عم تعطيه حيوية، عم تعطيه نشاط، لذلك عم يكرر كلمة الحمد لله الحمد لله. ولو بدأنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ يد معاذ بيده، مسك النبي بإيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك، ما قال له إني أحبك، والله إني لأحبك صلى الله عليك يا رسول الله، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إن لازمت عليها بتكون النبي بحبك مثل ما أحب معاذ. حب معاذ معناته كل واحد بيعمل في هاي معناته النبي بحبه. يا معاذ والله إني لأحبك، أقسم اليمين، الذكر لا من قسم، لأحبك والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم، سمعوني نشوف، اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا سلام. صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا محبة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا النبي كان بيحبك فيا هنيئا لك، نجوت في الدنيا والآخرة. وإذا لقي العبد ربه يوم القيامة قال الله تعالى له، يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم، يا ابن آدم، حملتك على الخيل والإبل. هلا حملتك بالسيارة وعلى البسكليت وعلى الموتور، حملتك على الخيل والإبل، وزوجتك النساء، وجعلتك تربع وترأس. عملك زعيم قبيلة، عملك مدير مشرف، عملك مراقب، هذا ترأس، وتربع كان ياخذ ربع المدخول، اشتغل 100 ليرة بياخذ منه 25. فأين شكر ذلك؟ أنا أعطيتك وأنعمت عليك، هلا أعطيتك سيارة وزوجتك امرأة جميلة وجعلتك مسؤول عن عدد أشخاص، وين الشكر؟ فأين شكر ذلك؟ مسؤولين يا أخواني عن كل وحدة، عن شكر النعم مسؤول. هي نعمة من النعم، أعطاك عافية وقوة وصحة، وبعد ما بدل ما تكون أنت المسؤول، أنت اللي الأجير أو الخادم، عندك أنت الزعيم وعمل هذاك الخادم، وين شكر هالشكر هذا؟ شكرت الله على هالنعمة؟ عملك أنت معلم وهذاك متعلم، وين شكر النعمة؟ الإنسان ما بيعرف يشكر إلا عند الأكل والشرب، أكل يقول الحمد لله، شرب يقول الحمد لله، بس هذا قل شكره، أنه ما عرف من النعم إلا الأكل والشرب. لما بيعطيك الإرادة هي نعمة بدها شكر، لما أعطاك العقل نعمة بدها شكر، لما أعطاك الحرية نعمة بدها شكر. فلو جعلك أسير مع الأسرة ما بيخلوك تنام، من التعذيب ما بيخلوه ينام، كل ما بده يسهى بيرموا حجر على طبق توتية، بيرموا عليه حجرة كلهم بيفزوا. هذا من جملة التعذيب للأسرة. فاشكر الله اللي جعلك حر ما جعلك أسير، اشكر الله اللي جعلك رجل ما جعلك امرأة، اشكر الله اللي جعلك مؤمن ما جعلك كافر، اشكر الله اللي جعلك ترى ببصرك ما جعلك أعمى. شكر النعم كل واحدة بده يشكر الإنسان. ابن آدم حملتك على الخيل والإبل. هلا لو نسأل كم سيارة عنا بالجامعة هلا اللي قاعدين، بيطلع عنا أكثر من 50 سيارة. غيرك عم يمشي مشي، أنت أعطاك سيارة، عم تشكر الله على نعمة السيارة؟ بيفوت بيفتح الكنطاف، فك الفرام، حط بريمير، مشيت السيارة، وصل طفل الموتور، نزع على شغله، خطنا من الشغل، شغلها ومشي. في الحمد لله على النعمة، الله أنعم لي بنعمة السيارة. لو ما سيارة بدي روح مشي اجي مشي، أو بدي استأجر سيارة، قديش الله أنعم عليك امتى ما بدك تركب وتمشي؟ هي نعمة بدها شكر. والله تعالى قال: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعم، لكن ما في شكر. لو حبيت الدقيق في النعم، الطائية اللي لابسها بدها شكر، بدك تشكر الله عليها. لو ما كانت موجودة بده يدرد راسك، إذا برد راسك بدك ترشح فدفعت عنك الرشح، بدك تقول الحمد لله. الريق بتمك نعمة بدك تشكر الله عليها، إذا جف الريق بتمك ما بتحسن تقعد تحكي، تقعد بالبيت دائما أنية المي قدامك، كل ما بدك تحكي كلمتين بدك تشرب. فمن جعل لك الريق في فمك؟ مين جعل لك الشعرات في أنفك؟ هي ما حدا ممكن عم يفكر فيها، هالشعرات بأنفك ليش؟ لو كان من جوا ما فيها، لا عملوا مكنة طويلة بحطها بيحلق الشعرات، هذا من جهله، جهل. الله حط لك الشعرات إلهم شغل، وشغل مهم. الشعرات بالأنف أول عمل إلهم بيصفوا لك الهواء، بيصفوا الهواء، إذا حامل غبرة حامل شيء كله بيعلى بالشعر. اثنين سخانات، إذا دخل الهواء البارد بيسخنوا لك الهواء البارد حتى يدخل الهواء سخن، ما يصيبك نزلة صدرية، ما يصيبك برد. ثلاثة بيلينوا الأنف، لولاهم الأنف بيجمد بيصير قاسي، فعاطين رطوبة للأنف. فجل جلال الله هالشعرات الصغار بيجي واحد بيحلقهم، هذا من قلة فهمه، من قلة فهم. فجل جلال الله كم نعمة بده يشكر الواحد عليها. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأكد الدكتور جون غراي على أهمية الشكر في حياة الإنسان. قال الزوجة مثلا عندما تقابل زوجها على ما يقوم بالشكر فإن هذا يحفزه للقيام بمزيد من الإبداعات والنجاح. إبداع الرجل ونجاح الرجل من شكر المرأة له، إذا شكرت أعماله وشكرت أفضاله، وإذا كان ما شكرت نعمه فهي كافرة بنعمة الزوج. فالامتنان والشكر يقدم لك المزيد من الدعم والقوة. هذول غير مسلمين. وقال إن الشكر له تأثير مذهل، فالامتنان والشكر للآخرين هو أداء لحقهم أولا. تشكروا شكرا، أنت عملت معي معروف، أنا بشكرك، ما عرفان شو بدي كافيك، أنت أنعمت عني أحسنت إلي. طيب تاني وحدة بيحثن على الزيادة، لما بتشكره تاني مرة بيعمل معروف. لما المسلم بيشكر اللي عمل معه معروف بيعمل له حركة مشان مرة تانية يعمل معروف تاني، معروف ثالث، بصير بيتعود فعل المعروف. أما عمل معروف مع أول واحد ما شكره، عمل معروف مع الثاني ما شكره، والأخي هدول والله ما بيعرفوا قيمة القدر، قدر النعمة، بطلت عمل معروف مع حدا. يلي خلاه يمنع المعروف عدم الشكر. فالمفروض أن تشكر كل إنسان. نبينا عليه الصلاة والسلام أتى إليه عمر ابن أخطب يهودي وأسلم، النبي قال أعطونا كاسة مي، جاب له إناء مي فيه شعرة، فرفع الشعرة، شو فيها؟ كاسة مي فيها شعرة، رفع الشعرة وناولوا النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر النبي إليه وقال: اللهم جمله. هذا الشكر، اللهم جمله. فبلغ 93 سنة وما في وجهه شعرة بيضاء. اللهم جمله، لا رأسه ولا لحته، في شعر بيضاء. بلغ 100 من السنين ولا يزال رونق الشباب في وجهه. هاي دعوة النبي مقابل رفع شعرا من الكاسة. هذا عمل معروف، المعروف بدك تشكره. فالنبي شكره ودعا له: اللهم جمله. مرتان ماشي النبي عليه الصلاة والسلام وكان على عاتقه يسموه اللهم صل على سيدنا محمد، وسخة صغيرة يعني قذات، تسمى قذات يعني وسخة صغيرة. فأتى يهودي فرفعها عن كتف النبي نفضها، فالتفت النبي إليه وقال: أزال الله عنك ما تكره، أزال الله عنك ما تكره. قل فعاش اليهود حياته وما مر عليه شيء يكرهه في الحياة. قل دعا لي محمد، دعا لي محمد. هذا بأشياء ما بدك تعرف المعروف وفعل المعروف، كيف تشكر المعروف. المسلمين صاروا ناخذ الهدية ومنبلع الزبدية، ولا بيشكر ولا واحد أسدى إليك معروف ولو بكلمة، بدك تأدي شكرها، وإلا فأنت كافر بنعم الله. رجل ماشي في الطريق فمر رجل وقال له: السلام عليكم. هذا عمل معك معروف، بدك تقول له: وعليكم السلام. كسبت 10 حسنات، فبدك تلحق وتقول له: شكرا، جزاك الله عني خيرا، انت عملت معي فضل وخير ومعروف، خليتني اكسب 10 حسنات اليوم، الله يجزيك الخير. ما انه شو فيها؟ السلام عليكم، بدك تشكره عليها، مشان اذا شاف غيرك كمان يسلم عليه. شجعه على فعل الخير. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشكر الإنسان بكل عمل قام به، أي حركة. كان عليه الصلاة والسلام له رجل لعصايته، رجل لنعله، خادم له صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قال: اللهم أطل عمره وبارك له في رزقه. دعا له دعوة ثالثة، ثلاث دعوات. سيدنا أنس قال: بلغت من العمر 100 سنة أو أكثر من 100 سنة، ودفنت من صلبي أكثر من 70 رجلا، 70 ولد، يعني دفنهم من صلبه، هذا غير الأولاد اللي تركها، بارك له. قال: وإن الناس الشجر تثمر ثمرة في السنة، وشجرات يثمرون في السنة مرتين. هي بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لخادم خدمه. فما تروح وحدة بدون أن تشكر نعمة من أنعم، أو تشكر فضل من تفضل. فصلى الله عليه وسلم علمنا كيف نشكر النعم، وكلما شكرت أكثر كلما زادت طاقة الدماغ أكثر. الدماغ بالشكر بتزيد طاقاته الفكرية والعلمية، ف فكل ببركة الشكر. كما تؤكد الدراسات أن امتنان الآخرين المن يعني تشكره على ما فعل وممارسة الشكر والإحسان الدائم بفضل الله تعالى يزيد من قدرة النظام المناعي للجسم، يعني بيقوي الكريات البيض، تقوى لما تشكر، وإذا قويت الكريات البيض يعني صار عندك مناعة أكثر وقوة ونشاط أكثر. صلى الله عليه وسلم، لذلك كان صلى الله عليه وسلم كان يقول: من قال حين يصبح، من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة، اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فقد أدى شكر يومه، يعني بيحكي هالكلمة هي أدى شكر اليوم. ومن قالها قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. ففي النهار بدك شكر وبالليل بدك شكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. من عيدة: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أي في الصباح حكيتوها وعند المساء لا تنسوها، بس حفظتوا كرم معكم ولا مشان أنا أحفظ كمان معكم: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الله، صلى الله عليك يا رسول الله صباحا ومساء. من أدى شكر يومه وأدى شكر ليلته. وقام فريق البحث في جامعة كاليفورنيا بدراسة الفوائد الصحية للشكر، فوائد صحية للشكر. وقد وجد بنتيجة التجارب على الطلاب أن الشكر يؤدي إلى السعادة. هذا فريق بحث في الجامعة عم يدرسوا شو فائدة الشكر. قال أن الشكر يؤدي إلى السعادة وإلى استقرار الحال العاطفية، بيستقر بهدأ، وإلى صحة نفسية وجسدية أفضل، صحة بالنفس وصحة بالجسد. الشكر، إذا كان جيمس عم يقول أنا أول ما بصبح بقول الحمد لله، وطول النهار عم يقول الحمد لله، وقال وجدت لها الفائدة والمنفعة الكبيرة. فإذا المسلم يا ترى شو لازم؟ إذا كان الأوروبي هيك عم يقول، المسلم شو لازم يقول؟ المسلم ما عم يقول الحمد لله إلا لما بيأكل، أكل أو شرب قال الحمد لله، هذا قل شكره، قل شكره. والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني إذا ما شكرتوا إن عذابي لشديد. سئل البعض ما هو عذاب الله العذاب الشديد، قال أن يسلب منك النعمة. نعمة ما بتشكرها الله بيسلبها منك. نسأل الله العفو والعافية. يكون مفتح نزلت مي زرعة على عيونه أو مي بيضة ما عاد يشوف، بيروح لعند الدكتور بيفحصه بيقول له آسف ما في إمكان، خير بيقول له الشبكية نشفانة ما في إمكان لإعادة البصر، بيركض من دكتور لدكتور بيطلع لأوروبا بينزل بيقول له العصب نشفان، عصب نشفان من فقد البصر. شكروا نعمة الله يا ابني على البصر، شكروا نعمة الله على اللسان، شكروا نعمة الله على البلع، شكروا نعمة الله يا ابني على هاللسان مزمار هذا اللي بسموه بسقف الحلق، هالحلمة اللي نازل من سقف الحلق لولاها ما واحد منا عاش. هاي شو بتعمل اللهات هاي اللي بسقف الحلق مو اللهات، اي اللهات هاي شو الى شغل جل جلال الله. لما بدك تاكل بتسد القصبة الهوائية، لما بدك تبلع اللقمة تنتفخ بتسد القصبة الهوائية حتى يدخل الطعام إلى المعدة، لما بدك تتنفس بسد المريء حتى ما يفوت الهواء على المعدة، صار لك نفخة بسد المريء بيدخل الهواء إلى الرئتين. مين شغلوا هالشغل هذا؟ في واحد منكم اجى لباله يوم من الايام يقول الحمد لله على هاللهات اللي الله حط لنا اياها جل جلاله؟ هي شغل ما حدا بينتبه ليها، لكن لولاها لو فات الاكل لو دخل قد السمسمه الى القصبة الهوائيه بتتم بتسعل بتتم بتسعل بتزرق وبتنتفخ رقبتك وانت عم تسعل علقة سمسمة بمخرج الهواء حتى تطلع، وإلا لو دخلت نسأل الله السلام مش بيصير معك بدها عملية صار معك. الله عز وجل يعافينا يا ابني. هي اللي ما جاي لبالك ولا بتخطر ببالك، وهي شربة المي لو فاتت على رئتين دخلت المي على الرئتين يقينا بين حياته وبين موته ما بقى فيه شيء. فمين اللي عطاه الاذن لهاللهات سكري القصبة الهوائية حتى يفوت المي الى المعدة؟ بدك تتنفس سكري المري خليه يفوت الهواء الى الرئتين عشان ينغسل الدم. فجل جلال الله هيها شافت اللحمة قديش عم تشتغل وانت مالك حاسس مالك دريان. اللهم يا منعم اتمم نعمك علينا وارزقنا الشكر عليها. فقال الطلاب الذين يمارسون الشكر اكثر تفاؤلا واكثر تمتعا بالحياة، هذا اللي بيشكر الله، ومناعتهم أفضل ضد الأمراض كلها، وحتى أن مستوى النوم لديهم أفضل. يلي بيشكر الله بصير بينام. اشكر الله، الحمد لله على نعمة البصر، الحمد لله على نعمة النطق، الحمد لله على نعمة السمع، الحمد لله على نعمة الكبد، الحمد لله على نعمة الرئتين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد على نعمك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم أدم نعمك علينا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه، لا أدعه، ما تركه أبدا في حياته. اللهم اجعلني أعظم شكرك، اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. الذي كان أبو هريرة يدعو فيهم، اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. أكثر العلماء عم يقولوا على أن الشكر قوة هائلة في علاج المشاكل، كل المشاكل اللي إلك الشكر كفيل بأن يذهب المشاكل كلها، بأن قدرتك على مواجهة الصعاب وحل المشاكل المستعصية تتعلق بمدى امتنانك وشكرك للآخرين. إذا شكرت الآخرين يهون عليك كل الصعاب. إن واحد لو فرضنا أنت متدين منه، كل ما شفته تشكره، الله يجزيك الخير، الله يخلينا إياك، الله يباركنا بحياتك، لو ما الله عز وجل فضل عليك وأكرمتني وين كنت أنا، الله يجزيك الخير. مرة تانية إذا بدك تتدين بدينك، أنه عرف أنه أنت بتأدي الشكر، أما تدين من المصاري ما عاد بيان، دين مصاري وخاطركم لك وينه مصارينا، صار الوعد ما عاد بيان. مرة تانية إذا وقع في شدة وقال لك دخيلك ديني بتدينه، لا ما بدينه، قطع الخير عنه وعني. وهذا كتير صاير بالناحية، بيجي بيلازم بصاحب بتم خادم وانت وكذا وانا وانت وانت وكذا، دخيلك محتاج لمبلغ، بعد ما بيدخل محتاج، متى ما اخذ المبلغ سلام عليكم، ما عاد قال سلام عليكم، بفركها مع البيان. فمرة تانية إذا وقع بالشدة لو بشوفه معلق على الحبلة على 5 ورقات ما بفكه، خليه، قطع الخير عني وعنه. أما الشكر إذا واحد شكر فمرة تانية بتساعده، مرة ثالثة بتساعده، مرة رابعة، الله عز وجل يجعلنا من أهل التوفيق. بعد دراسات طويلة لعدد من الباحثين والمتخصصين تبين أن معظم المبدعين والأثرياء كانوا يشكرون الناس. هذا بالدراسة، شكر للناس استغنى، بشكر للناس صار مبدع، أنه صار في هدوء نفسي، صار في إبداع. كانوا يشكرون الناس على أي عمل يقدمونه لهم، وكانوا كثيري الامتنان والإحساس بفضل الآخرين عليهم. واحد أزدى لك معروف، النبي قال من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، عمل معه خير له كتر خيرك شكرا، رغبوا في فعل الخير. أما واحد فقير، وهذا اللي حصل، فقير وجوعان، واحد الله عز وجل وفقه جايب له خبزة ولحم، تفضل تغدى، يحطون حطون حطونه ما قال له شكرا، ما قال له كتر خيرك، ما قال له لك اشكره. قال له على ايش بدي اشكره؟ لازم يجيب، واجب عليه انه يجيب لنا، واجب عليه. ايه خليه مرة تانية جاع ما جاب له علمة اكل، امر ما يأكل، ما بيعرف فضل الناس ولا بيعرف شكر النعم، خليه بلا اكل. شكر ما قال له حطن هون، ما قال له شكرا، ما قال له كتر خيرك، الله يجزيك الخير، إيه احسنت إلنا، الله عز وجل يحسن إلك، حطن هون ومع السلامة. وما في كتر خيرك، ما في كتر خيرك، يا إيه الله لا يكتب الخير عليك. مرة ثانية، مرة ثانية خليه يموت من جوعه وما حدا بيلتفت له. جاء مرة تانية قول لك أخي الناس ما حدا عم يحس فينا، الناس ما حدا شاعر، الناس عرفان عرفان، لكن أنت قليل الشكر ما حدا عم يتفت لك. فدائما يعني خلي الشكر مع كل واحد عمل معك معروف ولو كان صغيرا، ولو كان المعروف صغير. لو كان إمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه راكب عن فرس وقع الأضيب من إيده يلي بهش على الدابة فيه، وقع من إيده، ركض واحد رفعه من الأرض مسحه قدمه الإمام الشافعي، خذ يا إمام. إمام الشافعي وقف التفت للخادم اللي معه قال له قديش معك من المال؟ قال له معي 10 دنانير ذهب. قال له ادفع له اياهم. يا امام 10 دنانير ذهب؟ ناولك قضيه، طيب دينار بكفي. قال له ادفعهم له واعطيه من التانيات اللي معنا 10 تانية فوق 20 دينار. يا امام قال له اذا بتقول بساويهم 40. 20 دينار لانه ناولوا القضيه. هذا شكر، شكر للنعمة. هذا إذا كان مرة تانية شاف سالت منه قضيب بيهرب ولا بيركض، بيركض بيخدمه فيه. هذا المكافأة بالصنائع، هي من واجبات المسلم أن يقوم بها. من صنع معك معروفا أن تكافئه بذلك وأن تحسن إليه، فسواء كانت المكافأة مادية أو كانت مكافأة معنوية أو كانت مكافأة نفسية أو كانت علمية. إنسان أدى إليك ما حديث كلمة، لو تشرب المي قال لك لا تشرب هالميات هدول وصغي، هذا أزلى لك معروف، فتقول له كتر خيرا، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، فبدك تمدحه لأنه أسدى إليك معروف بكلمة. هذا المسلم الذي يقدر الفضل. بلغني الله يرضى عنه الإمام الشافعي كان عم يدرس، فدخل بدوي على الجامع، بدوي دخل وقلب الإمام الشافعي سكت ونزل عن الكرسي ونادى الأهل البدوي وعانقه وصار يبوسه، شلح اللفة لبسه إياها وشلح الجبة ولبسه إياها. الناس قاعدين شو هاد يا إمام؟ وما بدوي لبسه لفتك وجبتك؟ قال تعرفوا مين هاد؟ قالوا له لا. قال أبو هذا الإنسان والده علمني مسألة في حياتي، مسألة علمني مسألة في حياتي. شو المسألة؟ قال علمني متى يبلغ الكلب، الكلب امتى بيبلغ بيصلح للزواج. قال علمني متى يبلغ الكلب، فوفاء لوالده بكرم ابنه، لأنه والده ما عاد شفته فكرمت ابنه وفاء لمن علمني كلمة. امتى بيبلغ الكلب؟ بالسنة الثالثة ولا الرابعة؟ علمني امتى بيبلغ. طيب وزك بلغ الكلب شو دخلنا فيه نحن؟ يعني واحد بقول شو دخلنا احنا كلب بلغ ولا ما بلغ؟ تعلم، تعلم كلمة. فالإمام الشافعي مع عظيم قدره نزل على الكرسي وعانق البدوي شلح له الجبة لبسه إياها، شلح له اللفة لبسه إياها، هاي كرمال اللي أبوك علمني كلمة. يا ترى هيك شكر النعم نحن عم نشكر النعم؟ هكذا شكر النعمة يا أبي. فإذا كان واحد علمك، واحد وجهك، واحد أدبك، واحد دلك، واحد بدك تشكر يا ابني. وإذا ما في معك مال تشكر، النبي قال عليه الصلاة والسلام إن لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. مال ما عندك احكي كلمة طيبة، ومن قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، هذا شكر شكر كثير، قل له جزاك الله خيرا. هذا يا اخواني اللي الله عز وجل بيكرمه يشكر الناس. ف بعض اوقات الانسان بيحاول يحفظ قران ما بيطلع بايده، بيحاول مره ثانيه انه يعمل عمل ما بيكمل العمل. بعض الناس تلاقي منعزل عن الناس لحاله، ما بده يقابل حدا ولا بده يجلس مع حدا. وكثير من اللي عندهم طموحات بحب يحقق طموحات ما عم تتحقق معهم. السبب لكل هذه الظاهرة بعد الدراسة العميقة قال عقلك الباطن، عقلك الباطن الذي امتلأ بالأفكار السلبية وتم حشو المعلومات الخاطئة عن الآخرين فيه وفقد التوجيه الصحيح. شو بدنا نعمل؟ قال قم وارمي عنك السلبية، الناس أخي ما في أخير، وارمي عنك الفكرة واشكر الناس. إنسان نظر إليك عرفت من نظره إليك أنه في وسخة على أوعيك فنفضت، أو فنظره إليك نظر حنان ورحمة، شكره على هالنظرة، شكرا أنا تعلمت منك في هالنظرة هي أنه في وسخة رفعتها، شكره عليها. اشكر من نظر، واشكر من تكلم، واشكر من ساعد ومن عاون ومن كان في نصح أو كان في إرشاد. هذا المؤمن الذي يؤدي حق الشكر. صلى الله على سيدنا رسول الله، ما في إنسان قام بكمال الحياة مثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما فتح النبي مكة، اللهم صل وسلم وبارك عليه، بعدما فتح مكة وأسلم قريش صارت غزوة هوازن، أهل الطائف كلهم نزلوا حرب للنبي، بدهم يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي مع أصحابه كان اللي مع النبي 12,000 واحد. كانوا مخبيين بين جبال، هجموا على الصحابة وقاموا هربوا الصحابة، فالنبي بقي هو و12 واحد معه. مهم النبي عم ينادي، نادي انا النبي ولا كذب، انا ابن عبد المطلب، انا نادي في اهل الشجره، نادي اهل الرضوان، بيعت الرضوان نادي. بينما رجعوا الناس كان النبي مكتف يلي حواليه كلهم. ربح النبي في هذه الغزوة غنيمة، غنيمة كبرى ما غنم منها في من أول الإسلام لآخر، غنيمة كبرى. لما غنم هذه الغنيمة جاء أبو سفيان وادي جمال، وادي مليان جمال، فقال يا محمد لمن الوادي؟ قال له أعجبك؟ نعم. قال له هاي 100 جمل، أعطاه 100 جمل. قال له ابني معاوية؟ قال له 100 جمل. ابني يزيد؟ قال له 100 جمل. 300 جمل. إذا الثاني أعطاه 300 جمل. الصحابة الأنصار قالوا لحنا لسه سيوفنا عم تنقي الدم وبيعطي الغنيمة لغيرنا، هيك يعني العدل؟ لحنا اللي حاربنا وبيعطي الغنيمة لهدول الجدد؟ مثلا 100 جدد يعطينا الغنيمة ولحنا اللي عم نقاتل؟ بلغ الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي جمع الأنصار، جمعهم وقال ما مقالة بلغتني عنكم؟ شو عم تحكوا؟ قال والله يا رسول الله يلي بلغت نحن قاتلنا وسيوفنا عم تقطر دم، تروح تعطي الغنيمة لغيرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ أنا حصتكم ما بكفيكم؟ بدكم مشان غنم خوري؟ بقيوا الصحابة كلها. فالنبي قال لو كنت، اللهم صل على سيدنا محمد، لو اللهم صل على سيدنا، لا لو سلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار صلى الله عليه وسلم، لو لم أكن مهاجريا لكنت أنصاريا. اللهم ارض عن الأنصار وأولاد الأنصار وأولاد أولاد الأنصار. اشتغلوا بالبكي، أخذوا النبي عليه الصلاة والسلام ورجعوا، وهي كانت أعظم غنيمة إلهم، فشكرهم صلى الله عليه وسلم، حكوا، لكن صلى الله عليه وسلم بلطفه وشكره دخلوا خلاهم يبكوا، قال لهم احكوا انتوا شو؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم فقراء فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة؟ ألم أجدكم؟ قالوا بلى. قال احكوا انتم، شو بدنا نحكي؟ قال لو شئتم لقلتم أتيتنا طريدا فآويناك، وأتيتنا أعزب فزوجناك، وعطيتنا فقيرا فأغنيناك، فإلكم الحق علي صلى الله عليك يا رسول الله. قالوا المنة لله ولرسوله، نحن لولاك نحن شو بنسوى؟ لولاك احنا ما كنا نسوى شيء، كنا عباد احجار، فبك هدانا الله وبك اسعدنا الله رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. جبر خاطرنا النبي بهالكلمه، قال لو سلك الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار، ولولا الهجره لكنت امرا من الانصار. فبكي وصار يقول بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي، يعني نفديك بآبائنا وأمهاتنا، أنت إلك الفضل علينا، إحنا ما لنا فضل. فالنبي علمنا كيف يشكر، كيف تشكر من أحسن إليك، وإن كان زعل منك وتكلم عليك شكره ودل له خير أنه أنت الفضل إلك. فعندما تشكر، عندما تشكر الله تشكر الناس، وإذا شكرت الناس تشكر الله، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، يؤتى بعبد يوم القيامة، هذا ورد حديثا، يؤتى بعبد يوم القيامة فيقول الله تعالى عبدي أنعمت عليك نعما فلم تشكرني، ليش ما شكرتني؟ فيقول بلى يا رب شكرته. فيقول لم تشكرني إذ لم تشكر من أجريت الخير على يديه، بعثت لك الخير على إيد فلان ما شكرته، فكأنه ما شكرتني إلي. لذلك لو واحد اجى لعندك قال لك أبو عادل بيسلم عليك، شو لازم تقول له؟ تقول له عليك وعليه السلام، أنه هذا نقل لك كلمة السلام، لك تقول له عليك وعليه السلام. أما تقول له عليه السلام، أو في ناس بيقول على رسول الله السلام، هذا خطأ. هو عم يقول لك فلان بيسلم عليك، لك تقول له عليك وعليه السلام، أما على رسول الله السلام هذا خطأ، لا ثواب فيها ولا أجر فيها، ولم تشكر أحد. أنت ما شكرت. لو قال لك سلمني على رسول الله تقول على رسول الله السلام، أما عم يقول لك سلم على فلان، واحد جاي لعند الشيخ شاف واحد قال له سلمني على الشيخ، فلان بيسلم عليك بنقول له عليك وعليه السلام. هذا دائما تعلموا كيف الإنسان يشكر صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. مر النبي عليه الصلاة والسلام مرة فسمع أبو موسى الأشعري عم يقرأ، النبي وقف وعم يسمع القراءة، سمع قراءة أبو موسى، قراءة حلوة صوت حلو. ففي الصباح النبي قال له لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة، سمعتك عم تقرأ وقفت عم بسمع قراءتك، لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، صوت حلو يعني رنان. فأبو موسى قال له يا رسول الله أنت سمعت؟ سمعتني؟ قال له لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، لو أعرف أنه أنت كنت عم تسمع لنغمت لك يا تنغيم صلى الله عليه وسلم. شكروا على القراءة الحلوة، لو سمعتك لو علمتك لحبرته لك تحبيرا صلى الله عليك يا رسول الله. شكروا على قراءة، على قراءة حلوة، حتى ثاني مرة يحلي صوته أكثر ويقرأ بنغمة أحلى. فبينما هلا عم نشوف الإنسان ما عم يشكر حدا، إنسان ما عم يشكر الناس، بيظن أنه الآخرين ما عم يشكروه، لذلك هو ما بيشكر حدا. والأخي عم نعمل خير مع الناس ما عم يقدروه، نحن كمان ما بدنا نعمل خير مع حدا. يا ابني إذا كان الناس ما عرفوا يقدروا النعمة أنه ما تعلم، أنت تعلمت، علمهم قوم علمهم واشكر النعم قدامهم حتى يتعلموا كيف يؤدوا شكر النعم. ولو رجعنا بقى إلى السنة وإلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الشكر لرأينا أن الشكر واجب على الإنسان في كل حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، مين أبو ذر فيكم؟ بس أربعة خمسة، ما أنا عرفت حالك أنه أنت أبو ذر، يعني اللي حتسمع الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، مراد أنه تشعر أنه أنت أبو ذر حتى تحس أنه النبي عم يحاكيك إلك، ما حديث حكى لأبو ذر وراح عم يخاطب النبي كل واحد فينا: يا أبا ذر لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط. قابل أخوك بالبسمة. مر معكم درس البسمة أنها السحر الفعال في النفوس. ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط، أقل ما يكون ابتسم بسمة أهلا وسهلا. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. أنت على الحنفية عبيت المي، عبيت السطل، جاي واحد بدأ عبي سطله، كت سطلك بسطله ورجع أنت عبي، هاي معروف. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، يعني فعال الخير، ولن كنت واقف على المي، واقف على الحنفية بدك تشرب، عبيت الكاسة بدك تشرب، جاي واحد بده يشرب عطيه. اسق الماء ولو كنت على الماء. وفي الحديث: من سقى أخاه شربة ماء سقاه الله يوم العطش الأكبر. لما تكون الشمس فوق الروس واقفين بحر الشمس، الله بيبعث الأطفال من تحت العرش بيسقوك كاسة مي من ماء السلسبيل، لا تظمأ بعدها أبدا. هذا يلي بيسقي كاسة مي، هلا قاعدين على الصفرة، المغربيات قاعدين على الصفرة، قوم عبي كاسة مي لوالدك، عبي كاسة مي لوالدتك، لأختك، لأخوك، عبي لهم كاسة مي وخليهن يعبوها، انت كساب قوم عبيها، فضي الكاس عبي لهم اياها، قدم لهم اياها. اسقي الماء ولو كنت على الماء، هذا يا ابني فعل معروف، فعل خير، سقيته. ومن سقى مسلما سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. فهذا كله من فعل شكر النعم، أن يشكر الإنسان الغير. والله عز وجل طلب من سيدنا داود، قال: اعملوا، هيك الآية ولا قولوا؟ قولوا شكرا ولا اعملوا؟ اعملوا آل داود شكرا، عمل ما بالقول، وقليل من عبادي الشكر. لا، أهل الشكر، أهل الشكر هلال. في بيتين شعر: الشكر قيد للنعم مستوجب دفع النقم. بدكم تحفظون هلأ: الشكر قيد للنعم مستوجب دفع النقم. كتبنا: الشكر قيد للنعم مستوجب دفع النقم، وهو على ثلاثة. الشكر على ثلاثة، وهو على ثلاثة: يد وقلب قلب يد فاعلم وفم، وهو على ثلاثة: قلب يد فاعلم وفم. بدك تشكره بقلبك، بدك تشكره بإيدك، بدك تشكره بلسانك، بقلبك بدك تحبه، بإيدك بدك تكافي مقابل النعمة اللي أنعمها معك، وبلسانك بدك تشكره تقول له جزاك الله خيرا. هذا شكر النعم. الشكر قيد للنعم مستوجب دفع النقم، وهو على ثلاثة: قلب يد فاعلم وفم شكر ثلاثة، قلبك بده يشكر وإيدك بده تشكر ولسانك بده يشكر. أما دير ظهرك تمك ماشي وبدون أي شكر فأنت أضعت فضل الله عز وجل عليك وكفرت بالنعمة التي أنعمها الله عليك. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا ما كملت لكم الحديث أنا اللي كنت عم بحكيها. صلى الله عليك يا رسول الله. الله عز وجل يوقف العبد بين يديه يوم القيامة فيقول الله تعالى: عبدي أنعمت عليك بنعم فلم تشكرني. فيقول: يا ربي بلى وعزتك شكرتك. فيقول الله تعالى: لم تشكرني إذ لم تشكر من أجريت الخير على يدي. أنا عملت أجريت الخير على إيد فلان، فلان جاب لك رغيف خبز، فلان جاب لك كاسة مي، فلان ناولك قلم، أجريت الخير على إيده، بدك تشكره. يقول: أخي أنا رأيت الله الفعال، أنا بشكر الله ما دخل الناس. قال لك: أنت هذا جاهل، جاهل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وجاهل بالإسلام. بدك تشكر من أجرى الله الخير على يده، بدك تقول له شكرا، كتر خيرك، الله يجزيك الخير، الله يبارك فيك، إن شاء الله ربي بيبارك ويجعلك أهل للخير. دائما رغبه، هذا شكر النعم يا ابني. بدك تشكر من أجرى الله الخير على يده وإن كان خير بسيطا، أزال الله عنك ما تكره، نفض لك شوية غبر على كتفك، أزال الله عنك ما تكره. بدك تطلع، بدك تفوت، مسك إيدك حتى ما تزحلق، بدك تشكر، جزاك الله خيرا بوجهه وبغيبته بدك تشكره. فصلى الله عليك يا رسول الله. فالله عز وجل جعل الشكر صفة من صفات الله، صفة من صفات الله. الله سمى نفسه الشكور، الشكور يشكر لك ما قدمت من العمل. وكان الله شاكرا عليما، إذا عملت معروف الله بيشكر لك المعروف فيغفر لك به ويرحمك ويزيدك بالحسنات وبيمحي عنك السيئات. الله يشكر فعل الخير الذي يقوم الإنسان بفعله. وفي قول الله تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. غفور شكور، الله يشكر. طيب وأنت ما تشكر؟ وأول شكر عودوا حالكم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. شكر الوالدين. هلا أنتوا الشباب الله يسامحنا وإياكم، بيجي عند الوالد بيقول له: هات إيدك بابا، يعمل له هيك، هذا ما شكر يا ابن الوالدين. انت بوست ايدك، ما بست ايد ابوك، سيد ايد والدك، قبلها، قبل والدك من راسه، قبل والدتك من بين عيونه، شكرا لهما. من قبل بين عيني امه كان سترا له من نار جهنم، كان سترا له من نار جهنم. أمك ما بتنبس من خدودها، كنت تبوس أمك من خدودها لا يا ابني. الأم تقبل من الجبهة، أبوك بتقبل إيده، أمك بتقبل إيدها. أما في بعض الأولاد بيبوس أمه من خدودها، هذا خطأ، لا ترتكبوا الخطأ هذا. قبل أمك من جبهتها. من قبل بين عيني أمه كان سترا له من نار جهنم. شكرا لها. بل الإسلام طلب منك تقبلها أكثر من هيك. منين بدي أقبلها؟ الجنة تحت أقدام الوالدين، الوالدين تحت أقدام الوالدين. بدك الجنة صفر رجلها، الجنة قدر صفر رجلها. هذا يا ابني، هذا الشكر أن تشكر أهل المعروف عليك، وفي واحد أدى معروف إلك مثل والدتك مثل والدك. كم ليلة والدك سهر الليالي عشان يأمن لك لقمة الطعام، عشان يأمن لك الجاكيت والقميص، قديش سهر. فبدك تأدي حق الوالدين، أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالمؤمن الشاكر يتصف بصفة من صفات الله، الله شكور، والمؤمن كذلك يكون شكورا للناس، يشكر كل إنسان فعل معه الخير. وهذا هو النجاح الحقيقي، ليس نجاح الثروة بالمال، لكن نجاحك الحقيقي نجاح الرضا، أن تكتسب رضا الوالدين بأن يرضوا عليك عندما تشكرهم على فعل الخير. والله وصف سيدنا نوح قال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. سيدنا نوح شكورا، وبشكره حفظه الله في الباخرة، وإلا كان ألبت الباخرة وغرقت، لكن بشكره لله حفظه الله سبحانه وتعالى. وسيدنا إبراهيم كان شكورا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فهي الأنبياء عم تشكر. سيدنا عمر سمع رجلا حول الكعبة يطوف وهو يقول: اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل. وقفوا سيدنا عمر تهلهم: شو الدعوة يا إيه؟ شو اللهم اجعلني من القليل؟ قال له: يا أمير المؤمنين، ألم تسمع قول الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور؟ أنا عم بسأل الله، الله يجعلني من القليل مش شاكرين. فبكى عمر وقال: كل الخلق أعلم منك يا عمر، كل الناس بيعرفوا أكثر منك، اللهم اجعلني من القليل. هكذا عرفوا. في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدا يزعل، كلام النبي ما حدا بيزعل منه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الفساق هم أهل النار، إن الفساق هم أهل النار. قيل: يا رسول الله، ومن الفساق؟ مين هدول؟ مين هدول الفساق اللي من أهل النار؟ قال: النساء. عم بروي لكم الحديث، أنا ما دخل. قيل: يا رسول الله، ومن الفساق؟ قال: النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أولسنا أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ هذول أمي وأبي وأخواتي وأزواج، ليه هذول من أهل النار؟ قال: بلى، أمهاتكم وأخواتكم وأزواجكم، بلى، ولكنهم، اسمعوا، ولكنهم إذا أعطينا لم يشكرنا. جب لهم تعطيهم، ما بيقول لك كتر خيرك، شكرا أحسنت إلنا، إذا أعطينا لم يشكرنا، وإذا ابتلينا لم يصبرنا. خصلتين صاروا من الفساق. صلى الله عليك يا رسول الله. هلا أكتركم عم بتضحك، أنه عرفان هذا موجودين هالخصلتين في النساء، إذا أعطينا لم يشكرنا. بيجي الرجل جايب لها بدلة، جايب لها أواعي، جايب لها تنبسط، ليش هي جايب ليها؟ ما جاب لي إلا مثل هي، ما حلوة هي، لك قليل وكتر خيرها. ما بتقول له ليش هي جايب ليها، ما لا تجيب لي إلا من هي، ما بحبها. إذا أعطينا لم يشكرنا. طيب وإذا أعطاها مصاري، إذا أعطاها مصاري ما بتقول له الله يعوض عليك، ما بتقول له الله يخلي لي إياه، قال له هات والله بدي اشتري فيه إن شاء الله كذا، بدي اشتري فيه كذا، لك قبل ما تشتري لي له كتر خيرك، الله يعوض عليك. إذا أعطينا لم يشكرنا، وإذا ابتلينا جاه مرض، جاه وجع، جاه والله لسمم حالي وقتل حالي، ما بقيت تصبر، بدها تخلص من الحياة، بدها تسمم حالها، انسممت حالها تموت على غير الإيمان، كافرة فتدخل إلى نار جهنم، ما بتصبر. فالنبي قال الخصلتين فيهم، وكن يا نسوان تتصفوا بصفتين، إذا أعطينا لم يشكرنا، قبل الشيء بتقلي كتر خيرك، جزاك الله خيرا، الله يعوض عليك، الله يخبركنا بحياتك، الله يخلينا إياك. إذا أعطينا يشكرنا، هذول المؤمنات، وإذا ابتلينا الحمد لله يصبرنا، الحمد لله الله ما ابتلانا إلا ليغفر لنا ذنوبنا، فالحمد لله على كل نعمة. قديش بيفرق يا ابني بين اللي بيتعلم وبين اللي ما بيتعلم، يلي ما تعلم شو النبي وصفها مع مين؟ فاسقات. أولسنا أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ قال بلى، ولكنهم إذا أعطينا لم يشكرنا، وإذا ابتلينا لم يصبرنا. يلي فيها الأخلاق تغيرها، وإلا فهي من أهل النار، فهي من أهل النار، وإن صلت وإن صامت وإن حجت، إذا لم تشكر فعل الخير فهي من أهل النار، لأنه الله قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، في عذاب بالآخرة. هذا اليوم هذا حديث للنساء، هي مثل ما بيقولوا مقلاع ضربنا فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الشكر. فالشكر للوالدين جزاهم الله عنا خيرا، وأسأل الله يجعل مثل ثواب صلاتنا وصيامنا وحجنا وأعمال الصالحة في صحيفة والدينا، وجمعنا الله بهم تحت لواء سيدنا محمد غير خزايا ولا ندامة. وهناك الإيمان قسمان، الإيمان قسمان، صبر وشكر، صبر وشكر. الصبر نصف الإيمان، والشكر النصف الآخر. وإذا كان الصبر والشكر نصف الإيمان، فالله تعالى قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار يعني صبر زائد، ويشكر الله على ما في على النعم. لا تظنوا أنكم أنتم الشاكرون لله، ما ظن أنك فقط الشاكر، ما في مخلوق إلا ويؤدي الشكر. قطة طعمية لقمة خبزة تجي تمسح راسها بركبتك، نرنو نرنو يعني كتر خيرك، شكرا لك، أنا شاكرة لك. أما تمسح راسها بركبتك، ولو صلت بوس إيدك لا تبوس إيدك، طاميته لم الخبز شكرت. طيب كلب رميله شافت عظمه بتم عم يستناك على الباب بيمشي وراك بيمشي قدامك حماية وحراسة ما بينساك. لو مضى عليها شهر وشهرين لما بيشوفك بيقعد قدامك. إذا أنت أحسنت إلي يوم من الأيام بعظمه. وقد قيل أن في الكلب عشر خصال من خصال الأولياء، عشر خصال من جملة الوفاء. تضربه بتقلعه بعد شوي الحشل شافت عظمه بيجي لعندك. يا سبحان الله قديش قديش الإنسان مفكر حاله أنه في أمان. جانا كلب على المزرعة ما جبته، هو إجا أنا نكرمه. صار لما بدي أطلع لما أنزل يقعد يحط رأسه بين إجري، وإذا ركبت السيارة يمشي قدام السيارة لبره على الشارع، ولما أجي من الشارع يستقبلني بالسيارة قدام السيارة لحتى يوصلني للباب بالروحة وبالجي. طيب هذا قال سافرت مرة سفر شهر، لما رجعت الأحباب ما عندهم خبر، لما رجعت لقيته والله بأول الشارع عم يستنانا، أول ما وصلت السيارة واقف عم يستنانا، ومشي قدام السيارة حتى وصلت للبيت، فتحت الباب قعد قدام الباب. لك ما بدي انزل دوس على راسي، يعني انت احسنت الي. هذا كلب. يا ترى الاولاد بيشكروا اباءه هيك؟ الجار بيشكر جاره هيك؟ تلميذ بيشكر شيخه هيك؟ هذا يا ابني كلب. فكمان عرفوا الفضل وعرفوا النعيم. النعمة تاخذ القط تحطه بكيس وبتسكر الكيس، بتحط الكيس بصندوق السيارة، مربوط الكيس بكيس بصندوق السيارة، تطلع إلى أبو الشامات على طريق أبو الشامات فلته هني من شان يعني ما يعود يرجع. تاني يوم وين بتلاقيه؟ جاي النرنو هيك بتعمل معي؟ أنا بحبك ما بنساك. مين دله على الطريق؟ لو كان بني آدم حطيناه بصندوق السيارة وأخذناه بيعرف يرجع؟ والله ما بيعرف يرجع. مين دله؟ مين علمه؟ رجع من طريق أبو الشامات إليه طلع في لك هيك أنا اللي عم بخدمك كيك بتعمل معي؟ نرنو؟ هيك؟ يا سبحان الله يا ابني. فالبهائم يا ابني كذلك تشكر صاحبها. القطة بتصد لك الفيران، بتصد لك الحشرات، بتصد لك هذا، أنت طعميتها هي بتنظف لك البيت. فالنبي قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجسة، عن القطة إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. بدون بالبيت ما بتخلي لك حشرات، تأكل الحشرات صراصير والفيران وكذا ما بتخلي، بتنظف لك البيت. لكن ما تنام معها، في ناس بينيموا معهم بالفرش، هذا خطأ لأنه شعرها بيحمي الغبار، الغبار بعض أوقات إذا استنشق الإنسان فيبتلى، فالأفضل ما تكون. وقال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الأخير راح أختم لكم الدرس، قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة، لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه صلى الله عليك يا رسول الله. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمائك ووفقنا لطاعتك ومرضاتك واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا والله شكر لنعمة الشيخ نقرأ تهليلة. فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله منك تبغي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا